بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على هادي الأمم وسيد العرب والعجم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجر رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والمقامة ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله العلمية السادسة لعام 28 و400 و1000 للهجرة. والآن مع أهداف دورة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله بالطائف لفضيلة الشيخ رزيق القرشي حفظه الله، فإلى تلك المادة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في هذه الدورات التي تعقد في مدن المملكة العربية السعودية، وخاصة الدورات العلمية التي تدعو الناس إلى المنهج السلفي الحقيقي، فإن فيها خير عظيم وبركة عظيمة، وما ذلك إلا لأنها تهتم بالعلوم الشرعية. فكم من الكتب والمتون العلمية التي شرحت في هذه الدورات، وإننا في هذا العام، وأعني القائمين على دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله، وضعنا أهدافا لهذه الدورة. من خلال هذه الأهداف ننطلق في دعوتنا. فأولا من أهداف هذه الدورة الدعوة إلى التوحيد والسنة على فهم سلف الأمة. الثاني التحذير من الشرك والبدع على اختلاف مظاهرها وأشكالها وألوانها. الثالث العناية بالكتاب والسنة، أو بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما وعلما وعملا. الرابع العناية بنشر عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم السلف الصالح. الخامس حماية الشباب، بل حماية الناس جميعا بإذن الله تعالى من الأفكار المنحرفة والضلالات البائنة. الخامس محاربة وكشف الأفكار والمذاهب الهدامة. السادس الحث على طلب العلم الشرعي تعليما وفهما وتدريسا وفق منهج السلف الصالح. السابع دعوة الناس إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة. فهذه أهداف نسأل الله جل وعلا أن نكون قد أصبنا في هذه الأهداف. وهذه الدورة ولله الحمد في عامها السادس، فقد بدأنا ذلك من عام 1423، ونحن ولله الحمد نؤسس لهذه الدعوة المباركة. وكم من الكتب التي شرحت في هذا المسجد ولله الحمد. فأقول مستعينا بالله، الهدف الأول الدعوة إلى التوحيد والسنة على فهم سلف الأمة. ولماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بتوحيده وعدم الإشراك به في جميع العبادات. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل إن الله جل وعلا وجه الخطاب للناس أجمعين، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل هذه الأدلة من القرآن تدل على أن يوحد الله عز وجل ولا يعبد معه غيره. وهذا التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات. فما من متقرب إلى الله جل وعلا إلا ولا بد أن يكون أساس ما يتقرب به إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون أساسه التوحيد. ولذلك لا بد على العبد المسلم أن يجهد نفسه ليل نهار في تعلم الكتاب والسنة، لأن في تعليم الكتاب والسنة وقوف على النصوص الشرعية التي من خلالها يعرف العبد كيف يعبد ربه جل وعلا. ولأن العبادة المتقرب بها إلى العلم إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون على علم، وكذلك لا بد للعبد الداعي إلى الكتاب والسنة لا بد أن يكون أساسه العلم الشرعي الذي به يدعو إلى الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا حذر العباد من أن يتقدموا بين يدي الله ويدعو إليه جل وعلا على غير علم، فقال جل وعلا: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك يشتمل هذا الهدف الأول الدعوة إلى السنة المطهرة، وأنه لا يجوز لأحد أن يستبدلها بغيرها، فإن السنة وحي لا بد الأخذ بها والدعوة إليها وبيانها للناس والله عز وجل قد أوجب على الأمة اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبهذه الأدلة نعرف أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله واجبة على كل مسلم لا يعبد الله جل وعلا، سواء كانت العبادة قلبية أو كانت قولية أو فعلية، إلا وأن يكون أساسها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قرره صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدا ذلك فهي تخرصات وخرافات ما أراد الله أن نتعبده بها، وإنما تعبدنا الله جل وعلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين، وفي رواية شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم إن الشرط عند أهل السنة والجماعة أن جميع النصوص من القرآن والسنة لا بد أن تفسر بفهم سلف هذه الأمة، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن الصحابة عدول قد شهد لهم القرآن بذلك، وأن من خالف فهمهم للكتاب والسنة فإن ذلك مشاق لله ورسوله، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلذلك من خلال هذه الآيات والنصوص استدل علماء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أن الكتاب والسنة لا يمكن يؤخذ فهمهما إلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أخذوا العلم غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الناظر في تفسيرات وتقريرات السلف الصالح في القرآن والسنة وجد أنه صواب لا يتخلله الانحرافات العقدية ولا الانحرافات التعبدية. أما ما جاء من بعدهم واستقل برأيه وقال بقوله في القرآن والسنة تخبطوا، فخرجت علينا جماعات وأحزاب وطوائف تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأنهم استقلوا بآرائهم، فكل فهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ذلك سبب في مخالفته للكتاب والسنة. إذن فدعوتنا ولله الحمد قائمة على أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الهدف الثاني لهذه الدورة المباركة التحذير من الشرك والبدع على اختلاف مظاهرها وألوانها وأشكالها، بل والتحذير من أصحابها والداعين إليها والمروجين لها بين الناس. وهذا أمر متقرر أنه ما من داعية إلى التوحيد إلا وهو يحذر من الشرك الشرك صغيره وكبيره، لأنه من المعلوم أن الشرك ضد التوحيد، ولا يبقى مع الشرك توحيد. فإذا كان شركا أصغر فهو يخدش التوحيد وينقصه، وأما إذا كان شركا أكبر فهو يذهبه بالكلية ولا يبقى مع الشرك الأكبر توحيد، بل إن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك علماء السنة يقرؤون بين دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، فما يدعون يوما من الأيام إلى التوحيد إلا ويقرؤون دعوتهم إلى التوحيد بالتحذير من الشرك وأصحابه والمروجين للشركيات. قال ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من شجر ومن انسان، تدعوه او ترجوه ثم تخافه وتحبه كمحبة الديان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرك قال في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل لله ندا وهو خلقك، فاحذر يا عبد الله من الشرك صغيره وكبيره، فانه يحبط العمل يا عباد الله. وما أكثر مظاهر الشرك والبدع، وخاصة في هذا العصر الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وكثر فيه أدعياء العلم وكثر فيه الدعوات للشرك والبدع، فكل يقذف علينا في هذا الزمن بخيله ورجله من أفهامه وعقائده وشركياته وبدعه، نسأل الله العافية والسلامة. فيتوجب علينا يا عباد الله والأمر كذلك أن نطلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة، وأن نحصن أنفسنا وغيرنا ممن ندعوه إلى هذا الدين الصحيح من هذه الخرافات والبدع والشركيات. فليس للأمة طريق ولا ثبات إلا بدعوة التوحيد والتحذير من الشرك. وأصبح أيضا لدعاة الشرك والبدعة وسائل في هذا الزمن من خلالها يتوصلون إلى البيوت، يقذفون في البيوت ما يشاءون من شركيات وبدع وخرافات. فأصبحت وسائل مسموعة ومقروءة ومرئية ومكتوبة، كل يأخذ من هذه الوسائل ما استطاع لقذف هذه الأمة بالنحل والملل الغريبة والرهيبة والخطيرة على قلوب العباد. فإن اليهود والنصارى يخططون للدنيا ليكسبوها، وأما أهل البدع والخرافات والشركيات فيخططون للقلوب ليفسدوها. تفسدوها فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا من هذا التخطيط الرهيب لأهل السنة ليل نهار. لا تفتر أقلامهم ولا تفتر ألسنتهم عن قذف الشبه ورمي الأمة بها. وأما الهدف الثالث من أهداف هذه الدورات فهي العناية بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما وعلما وعملا. إن الأمة متى وجد فيها من يعتني بالكتاب والسنة ويدرسها دراسة جادة ويتعلم منها ما تعلمه السلف الصالح تجد أثره في الناس ظاهرا. لماذا؟ لأن الدراسة للكتاب والسنة والتعلم لما كان عليه سلف هذه الأمة والمتعلم لما كان عليه سلف هذه الأمة تجده شديد العناية بنشر هذا العلم، بل تجده مشعر جل أوقاته في التعلم والتعليم والنشر والدعوة الصادقة في تعليم الناس لهذا الخير العظيم الذي تركه لنا نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الهدف الرابع وهو العناية بنشر عقيدة السلف فهو داخل في الهدف الثالث وهو التعليم والتعلم والدعوة إلى الكتاب والسنة. لأن العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدافها نشر العلم على علم، نشر العلم على علم لا على جهل. وكذلك أقول لا يحق لأحد أن ينشر علما إلا إذا عرف أنه من الكتاب والسنة. وهذا يتوجب عليك يا طالب العلم أن تهتم للعلم الشرعي وألا تكسل في ذلك وألا تسوف، بل ما وجدت من وسيلة إلى أن تتعلم إلا وأخذت بها. لأن الله جل وعلا ينهى كما مر معنا في الآية الأولى أن يقول الإنسان على الله بغير علم. ولا بد أن تعلم أيها المسلم أنك اليوم تتعلم وغدا ستعلم، فلا بد لك أن تتعلم اليوم وتعرف تماما أنه سينظر إليك غدا وسيطلب منك غدا أن تعلم الناس. فاحرص على أن تعلم الناس علما نافعا أساسه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. الهدف الخامس من أهداف هذه الدورات العلمية حماية الشباب بل الناس جميعا بإذن الله من الانحرافات الفكرية والمنهجية. وهذا يتمثل في حب الخير للناس، فمن أعظم الخير للناس أن تدعوهم إلى العقيدة الصحيحة التي أساسها الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فمتى انشغل الناس بالعلم الشرعي الصحيح كان ذلك العلم الصحيح حاميا لهم بإذن الله من دخول العقائد المنحرفة إلى أذهانهم. وإنما نجده اليوم من انحرافات عقدية وانحرافات منهجية، فإن السبب الرئيس لها هو بعد الناس عن العلم الشرعي وبعد الناس عن مصادر العلم الشرعي وبعد الناس عن العلماء حملة العلم الشرعي. فبسبب ذلك يا عباد الله انتشر فكر الإرهاب، وهو فكر الخوارج الذي أحياه في هذا الزمن جماعة الإخوان المسلمين، بل إن الإخوان المسلمين ما تركوا نحلة من النحل السابقة إلا أحيوها، ولم يكن ذلك إلا بعد تخلي الناس عن العلم الشرعي الذي كان عليه سلف هذه الأمة. فأصبح هناك فجوة في الناس من خلالها يا عباد الله تمكنوا من حرف الأمة عن العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وبلغوا بذلك القلوب فأفسدوها ووضعوا فيها من الملل والنحل ما الله به عليم، بل ما نراه من هذه الانحرافات التي أشغلت الأمة في هذا الزمن. فلذلك واجب على الأمة أن تحذر من هذه الانحرافات ومن أصحابها، وكذلك ما يفعله جماعة التبليغ ويظنون أنفسهم على علم وهم يعبدون الله جل وعلا على جهل. فحرفوا الناس بهذه العقائد الفاسدة، ولكن لما وجدوا من الناس تهاونا وتكاسلا في تعلم العلم الشرعي وضعوا فيها من العقائد الفاسدة ما الله به عليم، وما نشكو إلى الله جل وعلا منه في هذا الزمن. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فيا عباد الله لا بد من تمكين القلوب من العقيدة السليمة التي يحمي بها الله جل وعلا العباد من أن يدخل قلوبها ما يخالف مراد الله جل وعلا في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. الهدف السادس من أهداف هذه الدورات العلمية السلفية محاربة وكشف الأفكار والمذاهب الهدامة، وهذا لا يكون يا عباد الله إلا بما قدمنا آنفا من العناية بالتوحيد والسنة، إذ بهما يتبين الغث من السمين، ويتبين الحق من الباطل، ويتبين التوحيد من الشرك، ويتبين السنة من البدعة. فإذا تبين هذا كان كشف واضح لما عليه أصحاب الأفكار والمذاهب الهدامة من أمر فاضح. الهدف السابع من أهداف هذه الدورات دعوة الناس إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة، وهذا الهدف أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والسنة، والتزم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحماهم الله جل وعلا من الفرقة والاختلاف، فقامت دولة الإسلام عزيزة كريمة منصورة بإذن الله جل وعلا، ثم بما عرفوه من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الاجتماع والبعد كل البعد

فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، رواه الترمذي. فهذه يا عباد الله أهداف هذه الدورات العلمية السلفية، أهداف نبيلة تدعو إلى العلم، تدعو إلى الكتاب والسنة، تدعو إلى اجتماع المسلمين وعدم الفرقة، تدعو إلى نبذ الشرك والبدع والخرافات، تدعو إلى الاجتماع وعدم الافتراق، تدعو إلى الخير وإلى الحق، وتحذر من الشر والباطل. فلذلك وإنه لمن دواعي السرور أن هذه الدورات العلمية النافعة قد كثرت في هذه البلاد حرسها الله. فعلى رأس هذه الدورات العلمية السلفية دورة الإمام القرعاوي بمحافظة صامطة، وأصبح لها ولله الحمد فروع تزيد فروعها عن 50 فرعا، ثم دورة الإمام عبد العزيز بن باز هذه التي نحن في صددها وفي قيامها في هذا العام، ولها 5 فروع ولله الحمد. ثم دورة حفر الباطن، ثم دورة إمام الدعوة بمكة المكرمة، ثم دورة جدة، ثم دورة الدمام، وهكذا دورة المدينة النبوية. كل هذه الدورات أسست على هذه الأهداف السامية النبيلة، فنفع الله جل وعلا بها وآتت أكلها ولله الحمد، وآتت ثمارها يانعة. فكم من الطلاب داخل هذه البلاد وخارجها استفادوا منها. فلقد كان في هذه الدورة، في دورتنا، بلغ عدد الدول في سنة من السنين 37 دولة اشترك منها من طلاب العلم في هذه الدورة، فنفع الله جل وعلا بها. وما ذلك يا عباد الله إلا لأن الدورات يتفرغ لها المشايخ جزاهم الله عنا خيرا، فيشرحون المتون النافعة ككتب التوحيد وكتب الحديث وأصوله والفقه وأصوله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من التفسير وغيرها من الكتب النافعة التي شرحت بل وأكملت في هذه الدورات، فنفع الله بها جل وعلا. وكذلك لما حدثت هذه الوسائل كوسيلة النقل المباشر على أجهزة الأنترنت، أيضا انتفع بها بهذه الدورات العلمية من هم طلاب علم في خارج هذه البلاد. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل هذه البلاد حكاما وعلماء وشعبا لما يقومون به من دعم لهذه الدورات، دعما ماديا ودعما معنويا. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي علماءنا ومشايخنا الذين أعطوا من أوقاتهم كالكثير والكثير لحضور هذه الدورات